يقول الحافظ العراقي رحمه الله في باب المؤتلف والمختلف: عين أبي بن عمار تكسري، وفي خزاعة كريز كبدري، وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام، في الشام عنسي بنون وبيا، في كوفة والشين واليا غلبا، في بصرة وما لهم من اكتنى، أبا عبيدة بفتح والكنى، في السفر بالفتح وما لهم عسل، إلا ابن ذكوان وعسل فجمل، والعامري بن علي عثام، وغيره فنون والإعجام، وزوج مسروق قمير صغر، سواه ضما، ولهم مصور ابن يزيد وابن عبد الملك، وما سوى ذين فمسور حكي، ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي، ووصفوا حناطا وخباطا عيسى، ومسلما كذا حياطا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد مسائل المؤتلف والمختلف في الأسماء، في أسماء الرواة. وكنا قد عرضنا في درس ماض بعض تلك الأسماء، وأشهرها من سمي بسلام أو سمي بسلام. وهنا يورد في البيت الأول من اسمه عمارة، يقول: الذي جاء في أسماء الرواة عمارة قليل، وأكثره بكسر العين عمارة، ولهم اسم ثالث يوافقه في اللفظ، يوافقه في اللفظ، وهو عمارة، لكن هذا الاسم الأخير يشترك فيه الرجال والنساء. ولهذا قال: عين أبي بن أبي عمارة أكسر، فتقول عمارة، أبي بن عمارة. وفي خزاعة كريز كبر. هنا ذكر اسمين مما يجري فيها الائتلاف والاختلاف، وهي عمارة وعمارة، وكذلك في كريز وكريز. الرسم واحد لكن اللفظ مختلف، بعضه مكبر وبعضه مصغر. فهذا الاسم موجود في قبيلة خزاعة كريز، وفي غيرها يأتي مصغرا. يعلق الحافظ العراقي في شرحه على هذا البيت قائلا: ومن ذلك، يعني من أسماء التي يجري فيها المؤتلف والمختلف أو الائتلاف والاختلاف، عمارة وعمارة، وليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة، وهو من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن الصلاح: ومنهم من ضمه، يعني جعله عمارة بضم العين. قال: ومن عداه عمارة، أو ومن عداه عمارة بالضم، إلا في أبي بن عمارة فهو بالكسر. قلت: يرد على كلامه عمارة بفتح العين وتشديد الميم، وهذا من زيادات العراقي على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يورد هذا الاسم، وإنما اكتفى في ذكر الائتلاف والاختلاف بعمارة وعمارة. قال يرد على كلامه عمارة بفتح العين وتشديد الميم، وهو اسم جماعة من النسوة، منهن عمارة بنت عبد الوهاب الحمصية، وعمارة بنت نافع ابن عمر الجمحي، وعمارة جدة أبي يوسف محمد بن أحمد الصيدناني الرقي. هؤلاء كلهن نسوة ذكرنا في باب الرواية، ولهذا أورد أسماءهن في المؤتلف والمختلف. قال ومن الرجال يزيد وعبد الله وبحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم ابن عمرو بن عمارة، معدودون في الصحابة، يعني جدهم عمارة. ومن هؤلاء عبد الله بن زياد، هكذا يقول لقبه المجدر أي الغليظ الضخم، ويقال في أبيه زياد بفتح الدال وتشديد الياء، بفتح الذال بفتح الزاي وتشديد الياء، فهو إذن زياد ابن عمرو بن زمزمة ابن عمارة البلوي، شهد بدرا. إذن هو صحابي أيضا. ومن هؤلاء أيضا مدرك بن عبد الله بن القمقام ابن عمارة، قال والله عمر بن عبد العزيز الجزيرة. ومن هؤلاء أيضا جعفر بن أحمد ابن عمارة الحربي، روى عن سعيد بن البنا، وولداه القاسم وأحمد ابن جعفر ابن أحمد ابن عمارة. إيش عندك؟ قال وجعفر ابن أحمد ابن عمارة الحربي. قال ومدرك ابن عبد الله ابن القمقام ابن عمارة، والله عمر ابن عبد العزيز الجزيرة. ومن الرواة أيضا جعفر ابن أحمد ابن عمارة الحربي، روى عن سعيد بن البنا، وولداه القاسم وأحمد ابن جعفر ابن أحمد ابن عمارة. ومن هؤلاء أيضا أبو عمر محمد بن عمر ابن علي بن عمارة الحربي، وأبو القاسم محمد بن عمارة النجار الحربي. قال وبنو عمارة البلوي بطن، يعني من بطون هذه القبيلة. قال ومن ذلك أيضا، يعني من الأسماء التي يجري فيها الائتلاف والاختلاف، كريز بفتح الكاف وكسر الراء مكبر، وكريز مصغر. وكله نحن سبق عندنا في بداية الكلام حول المؤتلف والمختلف أن هو إما أن يربط ذلك بكتاب معين، وإما أن يطلقه في الرواة عموما. وقوله هنا وكله، يعني وهذا الاسم إذا ما رأيته في كتب الحديث فابدأ بالمصغر، لأن معظم الأسماء ذكرت في باب، يعني ذكرت مصغرة. قال وكله مصغر إلا في غزاعة فقط. قال وحكى الجياني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن وضاح فتح الكاف، يعني كريز في خزاعة، وضمها في عبد شمس ابن عبد مناف، يعني الرجال الذين يتسمون في هذه القبيلة يسمون كريز. قال ابن الصلاح وضمها موجود أيضا في غيرهما، يعني في غير خزاعة وفي غير عبد شمس. قال ولا يستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز. جاء في أسماء بعض الرواة أيوب بن كريز، لكن يقول من نطقه كريز مخطئ، وصوابه أيوب بن كريز. قال ولا يستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم لكون عبد الغني ذكره بالفتح. عبد الغني بن سعيد الذي ألف في هذا الباب يبدو أنه وهم في ضبط اسمه فسماه كريزا، والصواب أنه كريز، قال لأنه بالضم. كذلك ذكره الدارقطني وغيره يعني في كتبهم، ومن هؤلاء ابن مأكولا في كتابه الأكمال الذي أشار المؤلف في أول الباب أنه أجمع الكتب في ذكر المؤتلف والمختلف. قال وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام، أي من الأسماء أيضا التي يجري فيها الائتلاف والاختلاف كلمة حزام وكلمة حرام. وكلمة حزام اسم مشهور في قبيلة قريش مثل حكيم بن حزام وغيرهم. وفي مقابل هؤلاء في الأنصار يسمون حرام، من هؤلاء جد جابر رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام. لذلك يقول إذا جاءك الاسم في القرشيين ففي الغالب يكون حزاما، اقرأه حزام، وإن كان الراوي من الأنصار فاجعله حرام، يصادفك أو يوافقك الصواب. قال ومن ذلك حزام بكسر الحاء وبالزاي وحرام بالفتح والراء. ففي قريش الأول اللي هو حزام، وفي الأنصار الثاني، وليس المراد بذلك إلا ضبط ما في قريش والأنصار، وإلا فقد وقع حزام بالزاي في خزاعة وبني عامر بن صعصعة وغيرهما، ووقع حرام بالراء في بلي وخثعم وجذام وتميم بن مر، وفي خزاعة أيضا، وفي عذرة وبني فزارة وهذيل وغيرهم، يعني هذه القبائل كلها أيضا تسمي بحرام كما هو مبين في كتاب الأمير يعني ابن مأكولة، والله أعلم. ثم قال في الشام عنسي بنون وببا في كوفة، يعني أكثر من ينسب إلى الشام ممن يسمى بهذا الاسم يكون اسمه بالسين والنون العنسي، وكذلك أكثر من ينسب إلى ذلك في أهل الكوفة يقال فيه العبسي. والشين والياء غلب العيشي، الشين والياء في بصرة يقال في أهل البصرة العيشي. وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح والكنى، يعني وما يعرف في أسماء الرواة أحد يكنى بأبي عبيدة، وإنما عرف أحد التابعين وهو عبيدة السلماني أحد الرواة عن علي رضي الله تعالى عنه، سمي هكذا عبيدة. وكل من جاء مكنا بهذا الاسم فهو مصغر، عبيدة يقال أبو عبيدة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. إذن نحن عندنا في هذا البيت أو في هذين البيتين ضبط مجموعة أسماء العنسي والعبسي والعيشي وعبيدة، وحاول هنا أن يظهر المواطن التي تشتهر فيها هذه الأسماء، فالعنسي في الشام والعبسي في الكوفة والعيشي في البصرة، وكذلك عندهم السفر قال بالفتح يقال سفر سفر وسفر. وما لهم عسل أو عسل إلا ابن ذكوان اسمه عسل. وعسل فجمل يعني فعدد كبير من الرواة وكثير يسمى بهذا الاسم عسل. يشرح ذلك بقوله ومن ذلك عنسي بالنون والسين المهملة وعبسي بالموحدة والمهملة أيضا وعيشي بالمثنات من تحت والشين المعجمة. فالأول في الشاميين منهم عمير بن هاني العنسي وبلال بن سعد العنسي قال كلاهما تابعي. والثاني وهو العبسي في الكوفيين منهم عبيد الله بن موسى. والثالث وهو العيشي في البصريين منهم عبد الرحمن بن المبارك. وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. وللخطيب البغدادي في نحوه مما حكاه عنه أبو علي بن البرداني قال ابن الصلاح وهذا على الغالب يعني في هذه النسبة إلى هذه المواطن. وأشرت إلى ذلك بقوله غلب. وزاد الحاكم في هذه الترجمة قال والقيسيون أي بقاب القاف بطن من تميم وهم قيس. ومما وقع نادرا مخالفا للغالب عمار بن ياسر فإنه عنسي بالنون وهو معدود في أهل الكوفة لأن أهل الكوفة مشهورين بأنهم عبسيون. وقد احترز ابن ماكولة عن ذلك بقوله وعظم عنسي في الشام يعني كثرة. وكذا قال السمعاني وابن ماكولة في العيش بالمثنات والمعجمة عامتهم بالبصرة. وقال السمعاني نزل البصرة. قال ومن ذلك أنه من اكتنى بأبي عبيدة أو بأبي عبيدة فكلهم بضم العين مصغرة. قال الدارقطني لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح من لا بالفتح. قال ومن ذلك السفر بإسكان الفاء والسفر أو بفتحها. قال ابن الصلاح وجدت المكنية من ذلك بالفتح يعني أبا السفر والباقي بالإسكان السفر. قال ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد بن يحمد. قال وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث حكاه الدارقطني عنهم. قلت لهم في الأسماء والكنى سقر أو سقر بسكون القاف وقد يرد ذلك على إطلاقه. فمن الأسماء سقر بن حبيب الغنوي وسقر بن حبيب آخر وسقر بن عبد الله وسقر بن عبد الرحيم بن أخي شعبة وسقر بن عبد الرحمن شيخ لأبي يعلى وسقر بن حسين الحذاء وسقر بن عداس. وفي الكنى أبو السقر يحيى بن يزداد. ولهم أيضا شقر بفتح الشين المعجمة والقاف. قال حي من بني تميم شقر ينسب إليهم الشقريون ومعاوية الشقر لكنه بكسر القاف معاوية الشقر. قال شاعر ومن ذلك عسل بكسر العين وسكون السين المهملتين وعسل بفتحهما. قال ابن الصلاح وجدت الجميع من القبيل الأول يعني العسل إلا عسل ابن ذكوان الإخباري البصري فإنه بالفتح. ذكره الدارقطني وغيره. قال ووجدته بخط الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا عسل. قال ولا أراه ضبطه. ثم قال والعامري ابن علي عثام وغيره فنون والإعجام غنام. قال من ذلك غنام بالغين المعجمة والنون المشددة وعثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة. قال ابن الصلاح: ولا يعرف من القبيل الثاني غير عثام بن علي العامر الكوفي والد علي بن عثام الزاهد، والباقون من الأول يعني غنام، منهم غنام بن أوس صحابي بدري. قلت: ولهم من القبيل الثاني أيضا حفيد المذكور وهو عثام بن علي بن عثام بن علي العامر، وهذا لا يرد على كلامي في النظم لأن كل منهما عثام بن علي العامري فهو داخل تحت كلامي، ويرد على ابن الصلاح لتقييده الترجمة بوالد علي بن عثام، ولا نعرف العثام العاني والدا اسمه علي. يقول: يا شيخ، قلت حفظك الله إن لا إله إلا الله تنفع قائلها بدليل حديث صاحب البطاقة، فهل هذا ينفعه مع عدم إتيانه لمقتضيات لا إله إلا الله؟ نحن نعلم أن الأصل في من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها وهو مراع مقتضياتها، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ولا يخالفها ولا ينقضها، وهذا هو الذي تنفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأصل في من يقول لا إله إلا الله أنه يقولها وهو يظهرها خالصة من قلبه، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا غيرك، لما علمت من حرصك. ثم أجابه بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونحن عندما نقول إن من مات وهو يقول لا إله إلا الله، نقول ذلك وقد وضعنا في حسباننا وفي اعتبارنا أن قائلها يقولها وهو موقن عارف معناها، لا أنه يرددها كالبغبغاء، لأن هذا أمر اعتقادي، هذا أمر ينبني عليه الاعتقاد، يقوم عليه الاعتقاد. وكل من يفهم معنى لا إله إلا الله إنما يقولها معتقدا، هذا ما نحسن به الظن في المؤمنين. أما من قال لا إله إلا الله ثم نقضها بنواقضها فهذا لم يقل لا إله إلا الله، لأن الناقض يبطلها كأنه لم يقلها، ولذلك لا اعتبار له في مراد من قال لا إله إلا الله. فلا يعني موجب لأن يقال إنه يقول لا إله إلا الله وهو عامل بمقتضياتها. ثم إن الحديث جاء ينص على أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك يدخل الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه بعد أن يخرج بأمر الله ويشفع في أصحاب الكبائر ويخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أيضا يوجد من يقول لا إله إلا الله ولم يخرج، ويحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشفع فيهم، فيخبره الرب سبحانه وتعالى بأن هذا ستشمله رحمة الله، وأن هذا سيخرج بفضل منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله لملائكته: أخرجوا من قال لا إله إلا الله. وهذا في ما يبدو يعني ظاهر من أن من قالها أو من يخرج بسببها إنما خرج بمجرد قوله لا إله إلا الله. أما صاحب البطاقة فهذا كما يقول شارح الطحاوية إنه لما قال لا إله إلا الله وكتبت له قالها بيقين، بحيث إن هذه الكلمة نجته من النار أصلا ولم يدخل النار قط، فما كان فيه من يقين عندما قال لا إله إلا الله يختلف عن من قالها وليس في نفسه ذلك اليقين، لأن كثير ممن قال لا إله إلا الله يدخل النار ويعذب في النار، نعم ما يخلد، لكن هذا الذي قال لا إله إلا الله كان في هذه المقالة التي قالها من اليقين ومن العلم ومن معرفة معناها والعمل بمقتضاها ما نجاه من دخول النار، وما جعل بطاقته تثقل وترجح على عمل آثام سجلت في 99 سجلا. ولا شك إن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في اليقين، ولذلك قال أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص، فلا شك أن من قال لا إله إلا الله بيقين صاحب البطاقة إنها كفيلة بأن تنجيه. نعم لا شك إن فضل الله جل وعلا ورحمته ظهرت في هذا الموقف، إلا أن هذا السبب وهو اليقين الظاهر البين في قوله لا إله إلا الله زاده ذلك الإيمان. أرجو من فضيلتكم تبيين نوع الحديث الذي يقول من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، بمعناه وهل العمل الذي حبط عمل ذلك اليوم أم جميع الأعمال في حياة الإنسان، وكيف يقضي من فاتته صلاة العصر فلم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب؟ هو لا شك إنه جاء الأمر بالحث على أداء الصلاة في وقتها، وإن من أفضل الأعمال أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها، وإنه مما جاء به النص المحافظة على أداء صلاة العصر خاصة، لأن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعائشة رضي الله تعالى عنها في قراءتها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فكانت تنص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولهذا جاء من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، يعني مثل الشخص الذي فقد أهله وفقد ماله، كيف تكون مصيبته؟ هكذا تكون مصيبة من فاتته صلاة العصر. وأما قوله من فاتته صلاة العصر فكأنما أو متعمدا حبط عمله، هذا الأمر ليس يعني خاصا بصلاة العصر بل في كل الصلوات، من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا شك إنه مرتكب كبيرة، هذه الكبيرة تجعله في من يستوجب ويستحق إحباط العمل، وإبطال عمله، لأن الله أمرنا بالصلاة وأمرنا بالمحافظة عليها. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاء الأمر بالمحافظة على الصلوات في أكثر، لكن أهل العلم يجعلون هذا الوعيد خاص بمن تعمد الترك، أما من نام أو نسي، والنوم عذر خصوصا إذا كان له مبرر وموجب، فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إذن مسألة تعمد، ولهذا ذهب بعض أهل العلم، وهو رأي له يعني وجاهته، أن من تعمد ترك صلاة يخرج من الملة ويكفر، وإذا حكمنا بكفره حكمنا بإيه؟ بإحباط عمله. لكن جمهور أهل العلم يعني يفرقون بين الجحود والإنكار وبين التهاون، فيعتبرون تارك الصلاة تهاونا، هذا مرتكب كبيرة ومن العظائم والكبائر التي لا يرفعها ولا يغفرها إلا التوبة النصوح. وأما من حكم بكفره وقال إن من ترك صلاة بعينها متعمدا حتى خرج وقتها يكفر، ولذلك ليس له كي يعود إلا بأن يعود إلى الإسلام من جديد، فكل من الرأيين والطائفتين يستعظمون ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة الأحزاب يوم أن شغله الأعداء والكفار عن صلاة العصر قال ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، وما صلاها إلا بعد خروج وقتها. وهكذا عمر رضي الله عنه جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما تمكن من أداء الصلاة إلا قبيل الغروب، لأنهم كانت الحرب قد شغلتهم في ذلك اليوم. وهذا كله يؤكد ويبين أن التهاون في ترك الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها أو يشارف وقتها على الخروج لا شك إنه من الكبائر، والله جل وعلا أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء الذين يتساهلون ويؤخرون الصلاة يستوجبون هذا العذاب، وهو الويل، وويل واد في جهنم كما جاء بعيد قعره. وإذا كان هذا الوعيد أعد لمن يصلي ويؤخر، فلا شك أن من يترك الصلاة ذنبه أعظم. وفي هذه الحال إذا قلنا برأي الجمهور وهو أن من ترك صلاة يتعين عليه أن يقضيها، فعليه أن يتوب إلى الله أولا ويستغفر ويعلم أنه ارتكب كبيرة، وأن هذه الكبيرة لا يزول أثرها إلا بالتوبة، ثم يقضي هذه الصلاة. فإن من نام عن صلاة أو نسيها لا كفارة لها إلا أن يقضيها. يقول ألا ترى أن إرادة القتل هي سبب دخول النار لورود عبارة الإرادة في تعليل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد، أي أنه كان حريصا. ثم ألا ترى أن احتمال عدم تساوي القاتل والمقتول في العقوبة في النار قوي بسبب اختلاف الفعل ولعدم النص على التساوي؟ هذا كلام يعني نحن سبق أن عرضناه، والإمام الشوكاني رحمه الله عرضه، لكن نحن لو نظرنا إلى نص الحديث، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب النار لهما معا. ثم قال راوي الحديث أبو بكر: أما القاتل فأمره يعني واضح لأنه قتل، وأما المقتول فأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد قتل صاحبه. والسائل كأنه يعلق الأمن على الإرادة، لكن ما حال المقتول؟ ألم يباشر المقتول العمل؟ ألم يأخذ السيف؟ ألم ينزل إلى ساحة القتال؟ ألم يبارز القاتل؟ أليس هذا فعل ولا هذا كل إرادة؟ إذن هو حوسب على فعله. ثم إن رواية الإمام البخاري كما أشار إلى ذلك الشوكاني بقوله قال: وفي رواية البخاري إنه كان حريصا، والحرص يعني الوضوح الفعل فيه ظاهر. وأما مسألة كونهما يتساويان في العذاب أو لا يتساويان، هذه قضية أخرى أشار إليها المؤلف وقال يعني وإن دخل فقد لا يتساويا في العذاب، وأيضا هذا كلام محتمل يعني مبني على اجتهاد ما عندنا فيه دليل. يقول: هل حديث آدم وموسى عليهم السلام دليل على جواز الاحتجاج بالقدر عند المصائب؟ الجواب نعم، لأن الله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمر وبقدر منه سبحانه وتعالى. فالإنسان عند المصيبة يعتذر بالقدر، وأما عند الإثم والمعصية فهذا الذي لا يجوز له أن يحتج بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى قبل من آدم هذا العذر لأنه كان مصيبة في حقه، لكنه لم يقبل من إبليس لأنه ارتكب المصيبة، ارتكب الإثم ولم يتب ولم يعتذر. وأشرنا في درس البارحة إلى أن المصائب يعتذر فيها بالأقدار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنه إذا وقع للإنسان مصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا وقع للإنسان بلاء ومصيبة يقول: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، وهذا هو الاعتذار بالقدر. لكن إذا ارتكب الإثم والمعصية فليس له إلا أن يتوب إلى الله، وليس له أن يقول: أنا سرقت بقدر. نعم هو سرق والله قدر ذلك، لكن هل هو علم بهذا القدر قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ وهو عندما ارتكب الإثم ارتكبه على أنه قدر ولا على أنه اختيار يفعله؟ لا شك أن من يرتكب الإثم يترك الواجب يفعل المحرم، إنما يفعله بمحض اختياره هو. اختيارا منه، ولذلك هو يحاسب عليه. ففي هذا لم يؤذن له أن يعتذر بالقدر، وإن كان هذا هو القدر، لأن الله جل وعلا علم أزلا أن فلانا سيختار هذا الفعل فقدره عليه، لكن اطلاعه هو على أنه هذا هو قدره، هذا أمر ما اطلع عليه، وعندما اختار، عندما فعل الفعل، فعله بمحض اختياره، ولذلك يحاسب عليه ويعاقب عليه، وليس له أن يعتذر بالقدر. وأما الاعتذار بالقدر في المصائب، لأن الإنسان ليس له في ذلك دخل، وليس له في ذلك يعني خيار، فالإنسان عندما يصاب ويبتلى بمرض، أو يصاب ويبتلى قريب له بمصيبة، هذه المصيبة وقعت دون اختيار من وقعت عليه، فله أن يعتذر، وله أن يعني يشير إلى ذلك أو يعتذر بالقدر. يقول: لدي بنت أنهت الدورة الشهرية، وفي أول يومها استعملت حبوب لوقف الدم، وذلك لأداء العمرة، ونحن الآن بالمدينة، علما لقد مضت عليها 7 أيام، كذلك تبقى معها 6 أيام أو 7 تطهر وتصلي، ولكن لغيابي. يعني السؤال كأنه يقول إن الدم لم يقف، ما حكمها؟ يقول: هل تغتسل وتصلي وتعمل معنا فعل العمرة، أو ماذا تفعل؟ هل هو دم حيض أم مرض؟ ارشدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن المرأة إن كانت تعرف أيام أقرائها تنتظر أيام أقرائها، فإن جرى عليها دم يزيد على تلك الأيام فهذا يعتبر استحاضة، وفي هذه الحال عليها أن تغتسل وتصلي وتفعل ما يفعله المستحيضة من أنها تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها، وإن لم يتيسر لها تجمع الجمع الصوري، تؤخر الظهر إلى قريب العصر وتعجل بالعصر وتغتسل ثم تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وهكذا المغرب والعشاء إذا علمت أن هذا دم استحاضة. وأما ما يتعلق بالعمرة فإن دم الحيض لا يعني يمنع من الدخول في نسك العمرة، فعليها أن تغتسل للإحرام ثم تلبس ملابس الإحرام وتنوي من الميقات وتلبي وتكبر وتهلل وتفعل ما يفعل العمار والحجاج، إلا أنها إذا وصلت إلى مكة تبقى في البيت أو في السكن، فإن طهرت تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى. هذا ما يظهر، الله أعلم. يقول: ما هو الفرق بين الخلود والخلود الأبدي؟ الخلود الأبدي خلود مؤكد، والخلود الأصل فيه الدوام والاستمرار، ونحن قلنا في درس البارحة إن هذا الخلود هذا هو الذي استوجبه القاتل، استوجبه يعني من حكم عليه بالخلود في النار، لكنه كما هو معلوم أن أهل الإيمان، أهل لا إله إلا الله، إذا أدخلوا النار فإنهم في النار يستغيثون بالله، وفي النار يعتذرون، وفي النار يستغفرون، وفي النار يبدون من الأعذار والأسف والاستغفار، ويسألون الله المغفرة والتوبة. وقد مر بنا في حديث أن أحد أهل النار يمكث فيها زمنا طويل وهو يردد: يا حنان يا منان، إلى أن يستجاب له. فأهل الكبائر عندما يدخلون النار هم يعني أيضا وهم في النار يحرصون على الاستغفار ويظهرون الندم على ما فعلوا، إلى أن تبلغهم رحمة الله جل وعلا، وإلى أن يحصل لهم الشفاعة من الله جل وعلا، يشفع فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم أهل الإيمان، يشفع فيهم الملائكة، يشفع فيهم النبيين، يشفع فيهم المؤمنين، يشفع فيهم أهليهم، يشفع فيهم أقاربهم. وقد مرت بنا يعني أسباب كثيرة من أسباب الشفاعة، من مات وله يعني من مات أو من كان له 3 من البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له سترا من النار، هذا وجه من وجوه الشفاعة. من مات له عدد من الولد وهم صغار كنا شفعاء له عند الله جل وعلا. ذكرت في الدرس الماضي أن الأخلاء يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض، وهكذا فإن هؤلاء الذين يدخلون النار من أهل التوحيد يحترق فيهم كل شيء إلا مواضع العبادة، وهذه تذكر الله جل وعلا وتسأله العفو والمغفرة إلى أن إيه. يقول: أنا شاب سرقت من رجل رافضي سلعة وبعتها والآن ندمت على ذلك، فماذا أفعل؟ الجواب: ارتكبت بهذا جرما، سواء سرقت هذا المال من رافضي أو من غير رافضي، حتى ولو كان كافرا لا يجوز لك ذلك، لأن أموال الناس محرمة. وفي هذه الحال عليك أن تبحث عن هذا الشخص إن استطعت أن تصل إليه وترد له مظلمته، وإن لم تستطع تتصدق بقيمتها على ذمته، لأنك أخذت مالا لا يحق لك أخذه. كم آخر حد لعدد ركعات الضحى؟ هو ورد أن ركعات الضحى تصلى 2 و4 و6 إلى 12 ركعة. يقول: إن الصوفية انتشرت في هذه الأيام بشكل واسع، وملاحظتي أن الصوفية يحتاجون إلى إيضاحات، فلماذا لا يقوم العلماء بالإيضاح اللازم لهم؟ هذا حق واجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوضحوا منهج السلف رحمهم الله، وأن يبينوا الخطأ الذي يقع فيه من انحرف عن دين الله، سواء كان من الصوفية أو من غيرهم. وهذا حق يعني واجب على العلماء أن يبينوه وأن يقيموا الأدلة والحجج في بيان صحة أو بطلان ما ينبغي بيان صحته وما ينبغي بيان بطلانه. والله سبحانه وتعالى أوجب على أهل العلم أن يبينوا، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حثنا وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وأمرنا أن نقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا شك إن هذا الواجب يجب أن يقدر قدره، والذي أعرفه ولله الحمد أن كثير من أهل العلم ومن أهل الدعوة يقومون بالبيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليرشدوا من انحرف عن المنهج القوي. يقول: هل قول بعض الناس صحيح وهو قولهم كيف يكون لله سبحانه وتعالى، أي كيف يكون الله سبحانه وتعالى يحويه المكان وهو خالق المكان؟ هذا القول باطل، ونحن عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وعندما نقول إن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، لا يعني أن شيئا يحده، بل قد ورد في الأثر فيما يبين في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وأن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وأن السماوات السبع والأراضين والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وأن الكون كله بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم. فإذا عرفنا هذا التقريب الذي قربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا، هذا يبرز لنا أن الله جل وعلا وهو فوق عرشه غير محتاج إلى العرش، وأن العرش بالنسبة له سبحانه وتعالى لا شيء. ولا يعني أننا إذا قلنا إن الله فوق عرشه أننا نحده بمكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن الله جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه حيث قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. فهل نكذب القرآن لأمر يتوهمه أو تتوهمه عقولنا بدعوى أن هذا لا يصير وهذا لا يمكن؟ وهذا القضايا، قضايا العقل في هذا الباب لا اعتبار لها، وإنما العبرة بالنصوص والعبرة بما جاءت به النصوص. والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه على العرش استوى، وأنه فوق العرش، وأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا. فهذه أمور غيبية يجب أن نؤمن بها وليس للعقل فيها مجال، ومن يريد أن يعمل العقل فيها فإنه سيقع في محاضير كثيرة. ما حكم جالسة أهل التأويل على غير الراجح؟ إن كان الغرض من المجالسة هو تبيين التبيين لهم والتوضيح فذلك خير، وإن كنت تخشى على نفسك من تأثيرهم فتجنبهم. ما مقدار زكاة 4000 ريال سعودي؟ مقدار الزكاة ربع العشر، فال4000 ريال عشرها 400، وربع العشر 100، 100 ريال هي زكاة 4000. يقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا شيء غير من الله. فهل نستطيع أن نتجرأ ونقول إن الله شيء؟ إذا أردنا أن الشيء بمعنى الموجود فيمكن أن نقول إن الله شيء، لكن إذا كان المراد بالشيء المخلوق فتعالى الله عن هذا القول، والله أعلم. يقول لقد زرنا مقبرة البقيع وجدنا بعض الناس يغرف أو يعرف بمن في القبور، فهل يجوز التعريف بهم؟ بعض الناس يعرف بمن في القبور. الجواب نعم، يجوز التعريف، وكونك تعرف صاحب قبر وتسلم عليه هذا أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أخاه عثمان بن مضعون وضع على قبره حجر قال حتى أعرفه وأسلم عليه وأزوره. وأي غرابة في أن تعرف صاحب القبر؟ وهذه القبور التي في البقيع عندما وضعت عليها بعض العلامات لتدل عليها، والغرض من ذلك أن تعرف صاحب القبر وتسلم عليه، لأن صاحب القبر سلامك عليه والدعاء له وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعفو عنه ويتجاوز عنه، هذا هو المطلوب من الزيارة. لأن الزيارة السلام عليكم دار قوم مؤمنون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم، إذن أنت تدعو لهم، فلا غرابة أن تعرف قبر صاحبك. وهذا أمر تعارف عليه الناس منذ أن بدأ الناس يدفنون موتاهم في القبور، كل يضع من علامة من العلامات ما يميز به قبر صاحبه حتى إذا جاء يزوره يعرفه.